الكتاب إن ذلك على الله يسير ويعبدون من دون الله ما يكادون يكون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشر من ذلكم لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي.